جزء الزاي الساكنة ننتبه ولا تحول إلى سين، نقول جزء ساكنة لا نقلقلها. أن الله عزيز حكيم، نفس الهاء عن العين، أن الله عزيز وليس أن الله عزيز، أن الله عزيز حكيم. أنبتت سبع سنابل، ننتبه إلى إظهار التاء مع همسها قبل السين، لا نقول أنبت السبع إلا عند الذين يدغمون، أما القراء الذين يظهرون التاء عند السين فيجب أن نهمس لهم التاء جيدا. أنبتت سبع سنابل والله يضاعف، تفخيم الضاد جيدا مع الألف، أنبه إلى إظهار الميم عند الفاء. لهم أجرهم أيضا قلقلة الجيم كما سبق قبل قليل، عند ربهم، عند ليس عند، ترقيق الدال قبل الراء المفخمة، كذلك اللام ولا خوف وليس ولا خوف، ولا خوف عليهم. كلمة صدقة ترقيق الدال بين الصاد والقاف مفخمين، من صدقة يتبعها وتمس التاء. لا تبطلوا، لا تبطي، تفخيم الطاء قلقلة الباء مع ترقيقها ثم في تفخيم الطاء. لا تبطلوا صدقاتكم، أيضا ترقيق الدال بين الأحرف المفخمة. ينفق ما له رئاء الناس، ما له فتح اللام ننتبه إلى تحقيقه جيدا. فمثله كمثل صفوان، ننتبه هنا إلى توالي الحركات وتحقيق الفتحات، فمثله كمثل صفوان. فأصابه وابل، فأصابه ترقيق الهمزة وتفخيم الصاد. فتركه صلدا، صلدا ترقيق اللام حتى عند ورش لا تفخم لأنها ساكنة، صلدا وليس صلدا، صلدا. والله لا يهدي القوم الكافرين، القوم ننتبه إلى ترقيق اللام، كثيرا ما يخطئ الإخوة فيفخمونها، لا يهدي القوم الكافرين. القراءات هنا كلمة إبراهيم كما سبق أنه في سورة البقرة يقرأها هشام بالألف إبراهام قولا واحدا، أما ابن ذكوان فله وجهان إبراهام وإبراهيم. ربي أرني، كلمة أرني يقرأها بسكون الراء ابن كثير والسوسي ويعقوب. ربي أرني، أرني طبعا مع تفخيمها، تسكن مع تفخيمها ابن كثير والسوسي ويعقوب. أما الدوري، دوري أبي عمرو، فله فيها الاختلاس، أرني كيف، أرني كيف، اختلاس الكسرة. كيف تحيي الموتى، الموتى فيها التقليل لأبي عمرو قولا واحدا لأنها على وزن فعلى، والتقليل لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. قال أولم تؤمن، الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر ووقفا لحمزة. قال بلى، أيضا فيها التقليل لورش من خلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، ولا تقليل فيها لأبي عمرو. قال فخذ أغن حمزة بخلفه من الطير فصرهن إليك، فصرهن. قرأ حمزة بكسر الصاد فصيه، فصيرهن، ويلزم منه ترقيق الراء، فصيرهن إليك، ووافقه في ذلك خلف العاشر على أصله وأبو جعفر ورويصن يعقوب. إذن حمزة وأبو جعفر ورويصن يعقوب وخلف العاشر يقرؤون فصيرهن إليك بكسر الصاد مع ترقيق الراء. وإذا وقف يعقوب عليها فإنه يقف بهاء السكت، فصير هن. ثم اجعل على كل جبل منهن، كذلك إذا وقف على كلمة منهن فإنه يقف بهاء السكت. جزء، كلمة جزء فيها ضم الزاي لشعبة جزوء، وفيها الإدغام لأبي جعفر جزة جزة، على كل جبل منهن جزة. ووقفا لحمزة يقف هكذا جزة بالنقل. ثم ادعهن أيضا إذا وقف عليها يعقوب فإنه يقف بهاء السكت، لأنها نون مشددة وقبلها هاء. ياتينك، الإبدال للسوسي وورش وأبي جعفر وحمزة وقفا. واعلم أن الله، فيها النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلفه. كمثل حبة أنبتت، أيضا هنا النقل والسكت. أنبتت السبع سنابل، من يدغم هنا؟ عندنا أبو عمرو أولا، أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر يدغمون التاء في السين. أنبت السبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 100 بدل 100 لأبي جعفر، أبو جعفر يقرأ 100 بدل 100. حبة حبة وقفان الإمام الكسائي. والله يضعف لمن يشاء، يضعف لابن كثير وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب، تشديد العين مع حذف الألف. يضعف لمن يشاء، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. ثم الوقف على كلمة يشاء، سبق معنا مرارا أن فيه لحمزة وهشام 5 أوجه: يشاء يشاء يشاء بحذف الهمزة مع المد والتوسط والقصر في الألف التي قبلها. والوجه الرابع: يشاء يشاء بالمد لحمزة والتوسط لهشام مع تسهيل الهمزة بالروم. الوجه الخامس متفقان فيه: يشاء قصر الألف مع تسهيل الهمزة بالروم. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم. لهم أجرهم فيها الصلة لورش مع المد المشبع، وفيها السكت لخلف بخلفه لخلف عن حمزة. ولا خوف عليهم، يعقوب يقرأ ولا خوف عليهم، ولا خوف عليهم أينما جاءت يقرأ هكذا ولا خوف. أما حمزة فيقرأ ولا خوف عليهم بضم الهاء لكن مع رفع الفاء وتنوينها، ولا خوف عليهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة، هنا الصدقة يتبعه أذى طبعا. ومغفرة خير، ترقيق الراء لورش في الكلمتين، ومغفرة خير من، وفيها الإخفاء لأبي جعفر. ومغفرة خير من صدقة، كما سبق مرارا أنه يخفي النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين طبعا مع الغنة المفخمة. صدقتي يتبعها طبعا قبلها معروف ومغفرة، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. وأيضا هنا صدقتي يتبعها، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، الذي سبق معنا مرارا أنه يدغم النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بلا غنة خلافا لسائر القراء. كلمة أذى هي موضع وقف، وعند الوقف فيها التقليل لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر طبعا وقفا فقط. أما وصلا فليس فيها لا إمالة ولا تقليل لأنها منونة، فتحذف الألف لالتقاء الساكنين ولا يبقى ما يمال أو ينو أو يقلل. إذا وصلنا أذى والله غني حليم، إدغام بلا غنة خلاص عن حمزة. يا أيها الذين آمنوا، بدلات ورش: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا، فيها النقل لورش مع التقليل بخلفه، وفيها لحمزة السكت مع الإمالة، السكت طبعا لخلف قولا واحدا ولخلاد خلفه، وفيها الإمالة للكسائي وخلف العاشر مع تحقيق الهمزة بدون لا نقل ولا سكت. والأذي كالذي ينفق ماله رياء الناس، رياء يقرأها أبو جعفر هكذا بالياء بدل الهمزة، رياء الناس. بقية القراء يقرؤونها رياء إلا حمزة إذا وقف فإنه يبدلها ياء، وله في الألف التي بعدها الفصل والتوسط والمد مع حذف في الهمزة، ريا يعني تصبح هكذا، ريا ريا ريا. أما هشام فيبقي الهمزة الأولى محققة مع الأوجه الثلاثة، رئا رئا رئا. وطبعا ليس فيها مد بدل لورش، لأن فيها مدا متصلا ومتصل أقوى من البدل. النيس فيها الإمالة لدور أبي عمرو، ولا يؤمن الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر وحمزة وقفا. بالله واليوم الآخر فيها النقل والبدلات لورش، وفيها إذا وقفنا عليها فيها لحمزة النقل والسكت، وإذا وصلنا فإن فيها السكت لخلف قولا واحدا ولخلاد السكت والتحقيق. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، عليه تراب لابن كثير، كما سبق أن ابن كثير يصل الهاءات، هاءات الضمير إذا كان قبلها، سواء كان قبلها متحرك أو ساكن طالما أن بعدها متحركا، عليه تراب. فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون ترقيق الراء لورش على شيء مما مد اللين المهموز لورش التوسط أو الإشباع، وفيه لحمزة السكت والتحقيق، السكت لخلف قولا واحدا ولخلاد السكت والتحقيق. وإذا وقف فإن فيها أربعة أوجه كما مر معنا أكثر من مرة. والله لا يهدي القوم الكافرين، التقليد لورش والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي ورويس. هنا في الآية الأولى القصة الرابعة من إحياء الموتى في سورة البقرة، هذه القصة الرابعة والأخيرة التي فيها إحياء الموتى في سورة البقرة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول رب أرني كيف تحيي الموتى، أيضا سأل عن الكيفية لم يسأل عن الإمكانية وإنما عن الكيفية، لأنه طبعا موقن ونبي من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، وفي هذا إعلاء من شأنه عليه الصلاة والسلام، من شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول من أولي العزم ومن أفضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، لو كنا نحن نشك لكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يشك، فنحن لا نشك، فإذا لم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يشك في قدرة الله تعالى، وإنما كان يريد أن يرى الكيفية. لذلك ربي أرني كيف تحيي الموتى، كما سبق معنا في قصة عزير أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف، يسأل عن الكيفية لا يسأل عن الإمكانية. فأمره الله تعالى قال فخذ أربعة من الطير، أربعة أنواع من الطيور، لا يهمنا ما هي وإنما يهمنا طبعا العبرة في القصة. فصورهن إليك، اجمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اجمع هذه الطيور الأربعة وقطعها واجعل من كل واحد منها جزءا على هذه الجبال الأربعة، أربعة جبال، قطعها أربعة، قطع كل طير أربعة قطع، وضع قطعة من كل طير على كل من هذه الجبال، ثم ادعهن يأتينك سعيا، يحييها الله تعالى، ثم يأتي بعضها إلى بعض فتجتمع أجزاؤها وتأتي إليه تسعى. واعلم أن الله عزيز حكيم. يعني قدرة لا إله إلا الله، قدرة الله تعالى لا حد لها. ثم انتقلت الآيات إلى موضوع الإنفاق، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن الحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، كما في هذه الآية، إلى 700 ضعف. أنبتت حبة واحدة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، صار المجموع 700 ضعف. ثم والله يضاعف لمن يشاء، الله تعالى كريم لا حد لكرمه. لذلك قال والله واسع عليم، الله واسع، واسع الفضل، عليم بمن ينفق ابتغاء وجهه فيضاعف له الأجر. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. إذن هنا أيضا من آداب الإنفاق أن ينفق الإنسان، أولا يجب أن تكون النفقة في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله تعالى، وليس رياء أو سمعة أو ما إلى ذلك، في سبيل الله. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يمنون على من دفعوا إليه المال، وأيضا لا يؤذونه بالكلام ولا بطريقة الإعطاء، يجب أن يكون العطاء بأريحية وبحيث لا يشعر الفقير أنه ممتهن أو أنه محتقر، يعطيه وكأنه كأنك تعطيه الذي أنت سائله. كأن الفقير له الفضل في الأخذ. إذن هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم، ولاحظوا هذا الإبهام التفخيم، لهم أجرهم عند ربهم، هنا لم يبين ما هو هذا الأجر، لكن عند ربهم الرب الكريم الواسع العطاء سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بأجرهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا هذه منزلة عظيمة، لا يخافون مما مضى ولا يحزنون لما يستقبلون من أمور الآخرة. أيضا تأكيد للمعنى السابق، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني بدل أن تعطي الفقير صدقة ثم تمن عليه وتؤذيه، لا، قل له قولا معروفا، له يعني الله يعطيك ويوسع عليك من فضله، أحسن من أن تعطيه ثم تمن عليه. والله غني حليم، الله تعالى غني عن عطاء العباد وهم مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. وحليم أيضا، حليم يعني لا يعاجل بالعقوبة، ولولا حلمه لما رأينا الكفار يسرحون وينضحون ويقتلون المسلمين في كل مكان. أيضا تأكيد آخر، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن يخشى على الصدقة أن تبطل بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني مراءة للناس ونفاقا، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن الذي ينفق ماله رئاء الناس لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ليس له شيء من الأجر، وإنما عليه أن يأخذ أجره من الناس. مثلا كمثل صفوان عليه تراب، صفوان يعني صخرة ملساء عليها شيء من التراب، فأصابه وابل، سقط عليه المطر فتركه صلدا. ماذا يحدث؟ أصابه وابل، مطر غزير، فذهب التراب الذي كان عليه فتركه صلدا، يعني حجرا أصم فائدة منه. وكذلك هذا الإنسان الذي ينفق ابتغاء مرضات الناس لا ابتغاء مرضات الله، لا يرتجى منه نفع، وأيضا هو لا ينتفع بما قدم من هذه الأموال، إنما يخسرها في الدنيا وتكون عليه وبالا في الآخرة. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين، نعوذ بالله تعالى من الكفر. إذن عندنا كلمة فصورهن من الفعل صار يصور، وفي قراءة الكسر تصبح من الفاعل صار يصير ومعناه الجمع. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم، أخ ضياء أولا ثم الأخ طالب العلم، تفضل يا أخ ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا الغالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بيان. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أموالهم، كمثل، نعم سكن الميم بارك بدون الله فيك شيخ، قلقلة. نعم بارك الله فيك. مثل الذين ينفقون أموالهم في لا ليس سبيل هكذا أيضا، الله، ها نعم أموالهم أيضا قطعت الكلمة، نعم أموالهم أموالهم، سكنها بدون قطع وبدون قلقلة. إن شاء الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في، مثل الذين ينفقون أموالهم، نعم يعني مثل لماذا النبي، ترتبك في هذه الكلمة؟ أم ولهم، مرة تقطع مرة تقلق، مرة أم ولهم، إن شاء الله لا داعي للارتباك. ونعم بارك الله. لا والله النفس عندي شيخ جدا ضيق، بارك الله فيك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في نفس سبيل، الطريقة، نعم الذين ينفقون أموالهم، ما أدري لماذا نعم تتحسس من صحيح كلمة أموال بهذا الشكل، أموالهم أموالهم. نعم نعم بارك الله فيك. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم،

كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير إن الصدقة موصوفة بأنها يتبعها أذى فلا تقف هكذا أيضا رقق الدال من صدقة رقق الدال جيدا نعم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها ما زالت صدقة رقق الدال وحاول أن تقرأ الجملة كلها جملة مفيدة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يعني حاول كلها خمس كلمات الجملة بدل أن تقطعها ويصبح المعنى قبيحا بارك الله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين بارك الله فيكم شيخنا جزاك الله خيرا وبارك لجميع الحاضرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وفيكم بارك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليك إذن ما زالت كلمة صدقة الدال فيها مفخمة والغريب أنك قرأت كلمة صدقاتكم صحيحة خير من صدقة يتبعها أذى رغم كل المرات التي عدتها فيها ما زالت الدال مفخمة فأرجو أن تركز عليها جيدا. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ محمد سمير. كذلك أخ مصطفى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيها الإخوة؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه 44؟ أخ محمد سمير تفضل. 44، طبعا أنت دورك في المقدمة ويبقى في المقدمة إن شاء الله حين نعود إلى تصحيح التلاوة. تفضل أخ محمد سمير، وفيكم بارك الله أخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وياكم. أقرأ من ختمتي يا شيخ أو وجه آخر يا شيخ؟ لا، الوجه 44 الآن. نعم، وجه 44. نعم، ساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة ليطمئن، خلي النون مرققة. ولا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبعة قلقل الباء. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عند عليهم. رقق الدال عند ربهم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. يا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيكم. السلام عليكم. آمين وإياكم وفيكم بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. نعم الأخ أبو صابر يسأل هل هناك غرفة لتعليم القراءات؟ أخي الكريم هنا يمكنك أن تقرأ بالقراءات العشر الصغرى في هذه الغرفة. أهلا وسهلا بك. وعندنا أحد الإخوة يقرأ بقراءات العشر. الأخ مصطفى الذي سأل ثم خرج قبل أن يسمع الجواب. عندنا أيضا عدد من الإخوة آمين وإياكم عدد من الإخوة يقرؤون بقراءة عاصم من روايتي شعبة وحفص. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة قبل أن يؤذن العشاء؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ تدريس حاليا ما في إلا كما سمعت هذا الدرس يعني مختصر سريع. حاليا ما في تدريس قراءات. عفوا بارك الله فيكم. هناك بعض الدروس القديمة المسجلة إذا أردتها في شرح الشاطبية والدرة. نعم تفضل هذا الوجه الآن الرابع والأربعون تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أي وجه يعني تقصد يعني قراءة رواية حفص ولا؟ أي رواية تريد أن تقرأ بها؟ الوجه الرابع والأربعون وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. تحيي لا تقل تحيي لا تقل قل الحمد. لا تقل قل الحاء. تحيي فيها همسة ليس فيها قلقلة. دقيقة بس يعني الصوت يتردد عندي ما عارف. سأخذ السماعة دقيقة بس شيخ. اسمعوني يا شيخ. نعم اسمعوا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن

ويمكنك أن تطبق هنا في الغرفة، عندنا أحد الإخوة يقرأ القراءات العشر معنا، وقد قطع شوطا لا بأس به الآن وفي سورة الأعراف. يمكن لي الحفظ يعني الكتب، لكن أريد يعني أن أفهم يعني الأصول شرح، يعني أقصد يعني خذ هذا الرابط فيه درس. خذ هذا الرابط يا أخي، خذ هذا الرابط فيه دروس شرح الشاطبية والدرة، الأصول كاملة وبعض الفرش يعني ربما إلى نهاية الأصول. يعني هو صوتيا ولا كتابة فقط؟ لا بالصوت، دروس مسجلة. أوكي إن شاء الله، جزاك الله خير. وتابع معنا، إذا يعني حفظت الشاطبية يمكن أن تسمع هنا في الغرفة، ويمكن أن تبدأ الله. أيضا بالجمع، حياك الله. لكن أريد منك شيئا أخي الكريم، أن تفتح فمك وأنت تقرأ ولا تركز أكثر على النغم أكثر من الأحكام، ركز على الأحكام أكثر من النغم، وافتح فمك حتى تظهر الأحرف بشكل صحيح. نعم ماذا كنت تريد أن تسأل؟ الشيخ يعني الصوت يتردد عندي، يعني أتوقع يعني هي بعد المسافة يعني، والصوت يعني لا يصل بالشكل المطلوب، أتوقع كذا يعني. نعم ربما، هو على كل حال استعمال اللاقطين معا يؤدي إلى هذا الأمر. طيب بارك الله فيك. الآن عندنا، نعم تفضل. هي عندكم يعني عندكم تجهزون القراءات، تجهزون أو التجويد كده؟ لا لا، إجازة عندكم؟ إجازة ما في، إجازة ما في على النت، وإنما فقط هنا تصحيح تلاوة، تلقي وتصحيح تلاوة يعني. جزاك الله، جزاك الله خير. بارك الله، حياك الله، وأنا وسهلا بك دائما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن عندنا أذان العشاء، نتوقف ونتابع بعد الصلاة إن شاء الله مع تصحيح التلاوة.